ونزل بهم بعد ذلك أشد التنكيل، كيف لا؟ وهم الذين افتروا حتى على رب العزة، وتاريخهم مع نبيهم بل مع أنبيائهم جميعا تاريخ معروف، تاريخ معروف. على رأس هؤلاء موسى عليه السلام. إننا سنتعرض في دروس كثيرة لدراسة نفسية اليهود وأخلاق اليهود حتى تعلموا الخطر المحدث بهذه الأمة بسبب مسالمتها لليهود. أعظم شيء، أعظم كذب لليهود أن تواجهه الأمة المسلمة. أعظم شيء، أعظم كذب لليهود أن تواجهه الأمة المسلمة. لا يحتجن أحد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجع اليهود، كما قال بعضهم واحتجوا بقول الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. بل وخرج بعض الذين باعوا دينهم في دنيا غيرهم يفضلون لهذا السلام المزعوم. ونحن لسنا في شهوة لدماء البشر، ولقد عرف المسلمون في كل مراحل التاريخ انهم اقل الناس شهوة للدماء، وانهم اقل الناس ولوغا في اعراض الناس. ولكن اليهود قوم لا خلاق لهم. الله عز وجل يقول او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فنبذ العهد حلفنا معروفه من كلمات اليهود، ثم ان جنحوا هم ساجنح انا. والايه نقولها صريح جدا، ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اما هؤلاء فلا يجنحون لسلم ابدا. اترى رجلا يجنح للسلم وعنده سنه 76 120 راس ذريه، لماذا يسعى الى تصنيع سلاح الذري؟ ولماذا يضرب منتهى البجاعه كل المفاعلات النوويه في بلاد المسلمين، حتى البلاد التي لا تظهر عداوتها صريحه كالباكستان مثلا؟ ضربوا المفاعل النووي في باكستان، بل وقتلوا علماء الذره المصريين والمسلمين في باريس. الدكتور يحيى المسدس الذي كان يتعاهد المفاعل النووي العراقي، ومعروف ان المفاعل النووي العراقي دول السنه 80، وخرجت القنوات بمنتهى الاطمئنان وضربته ورجعت ولم تعتذر، لم تعتذر. ان السلام حقيقه مكذوبه، والعدل فلسفه اللهيب الخاضي. لا عدل الا ان تعادلت القوى وتصادم الارهاب بالارهاب. لا يمكن ان يكون هناك سلام وعدوك يتوبخ به. هذا ليس سلام، هذه وزنة فقط حتى يستجمعوا انفاسهم ويسمعون اصلحتهم. قرانا في الجوارح عن القنبلة الخطيرة التي تصنعها اسرائيل اليوم. هي قنبلة اثارها لا تلحق اسرائيل وتلحق بمصر مثلا والشام وهذه البلاد. ارأيتم الى القنبلة الموقوتة التي ضرب بها رشيد كرامي في لبنان؟ قنبلة موقوتة وضعت تحت الكرسي تنسف الرجل فقط ولا تنسف الطائرة، برغم ان الطائرة حجمها صغير. فخرجت القنبلة فقتل الرجل ولم تصب الطائرة بشيء. هؤلاء يخططون. اذا كان سنة 76 يعني منذ اكثر من 10 سنوات كان عندهم 100 راس هرية، وهذا الذي ظهر ولا شك اكثر من ذلك. ويصنعون القمر الاسرائيلي المعروف حتى قال بعض الذين لا يعود في هذا الاسبوع وقال لا قطع علينا اطلاقا من القمر الصناعي الاسرائيلي. ما شاء الله، لا قطع اطلاقا يعني. لان اسرائيل هذه دولة حميمة صديقة جدا لا تتربص الكوائر في المسلمين. يعني اثنين يناموا في العدل. هؤلاء الذي يدرس تاريخ هؤلاء يعلمون علما يقينيا انهم لا يسمحون لسلام ابدا. مستحيل. اقراوا مذكرات القادة الاسرائيليين عن حرب 67. كان لحكمة بليغة. وكان نصا مؤثرا. فهؤلاء اليهود الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا امته وقال الله تبارك وتعالى صريحة تصم اذان الجهلة ان لم يكن المعتدين على حدوده. قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هي القضية محسومة. طالما انك على الاسلام نفق انك في محل السقط من هؤلاء. ان تاريخ الغزو الفكري يدل على دهار اليهود وعلى غصن المسلمين. لقد علم اليهود وكل الذين عادوا المسلمين انهم في الحرب المباشره يخسرون. المسلم من اجدر الناس قلبا في الحرب. لا سيما ان استنفرته بالمسلمين فانه يتطلع الى جنة الله عز وجل يتفرق اليها لا ينظر الى روحه. وهذه مسألة معروفة من وقائع السيرة النبوية والغزوات. والله عز وجل قال عن اليهود لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. هل نسيتم ايها المسلمون دير يتيم؟ الم تقرأوا حتى التاريخ المعاصر؟ دير ياسين كان الرجل اليهودي امام بيجن وهو بيجن نفسه ياتي على امرأة مسلمة حامل في الشهر الاخير ثم يقول الذي بجانبه الذي في ذكرها الذي في بطنها ذكر ام انثى؟ واحد يقول ذكر واحد يقول انثى. طب نعم الرهان. ثم يذكرون بطنها وهي حية حتى يعلم الذي في بطنها ذكر ام انثى. ان كنتم نسيتم دير ياسين اظنكم لا تنسوا صبرا كثيرا مذابح بالالوف المؤلفه. لقد راينا المناظر جندى لها الجبين طفل بريء وقد غطى الدم وجهه ورمي جيفه للكلاب والذي يحدث الان في لبنان. كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة؟ كيف؟ لكننا نجد بسرعه. هؤلاء دخلوا في معركه نحن في هذا العرض لم نلتفت اليها بل لم نحسنها وهي معركه الغزو الفكري. معركه الغزو الفكري ان يدمر دينا وانت لا تذكر. بدلا من ان يدخل معك في حرب مباشره لا يحصل مقصوده وهو هناك على مكتبه. واقرب الامثله على ذلك فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل. انتم تعلمون ان جائزة نوبل الفضل عليها هم اليهود. وقد علم اليهود ان هؤلاء المسلمين يتحركون شوقا يتحركون الى الفوز بجائزة نوبل ويروا انهم على شمال الكرة الارضية ولا قيمة لهم ان لم يفوزوا بجائزة نوبل. وعلموا هذا من الترشيحات المستمرة للأدباء المصريين والعرب وأنهم يبتلون في كل مرة. فنظروا وفتشوا فإذا هذا الرجل نجيب محفوظ وله هذه الرواية أولاد حارثنا. طبعا اسم مضلل يضلل العوام لأن هذه الرسالة هذه القصة نشرت في جميع بلاد الغرب في اسمها الحقيقي. اسمها الحقيقي موت الاله. موت الاله.